وجوز الأكثر عند الجل ومالك أوجب للأقل. هذه المسألة الثالثة وهي مسألة استثناء الأكثر، هل يجوز في الاستثناء أن يتكلم المتكلم بشيء ثم يستثني الأكثر ويقول مثلا له عليه 10 إلا 9، أو لا يصح؟ فقال وجوز الأكثر، أو وجوز الأكثر عند الجل، هكذا أو هكذا، يعني أن جل العلماء قالوا بجواز استثناء الأكثر، بجواز استثناء الأكثر، فيصح عندهم أن تقول له علي 10 إلا 9، أو إلا 8، أو إلا 7، أو أنت طالق 3 إلا 2، ويصح عندهم هذا، وهذا مذهب الجمهور. استدلوا على هذا بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا والغاوون من الناس هم الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهكذا في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطعمته، ومن أطعمه الله هم الأكثر، وكلكم عار إلا من كسوت، ومن كساهم الله هم الأكثر. فالجمهور يرون أنه يجوز استثناء الأكثر، وأن هذا وارد في القرآن الكريم. وحاول المخالف أن يعترض على هذا الاستدلال إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا ليس الغاوون ليسوا أكثر الخلق. لماذا؟ قالوا لأن العباد تدخل فيه الملائكة، فهم عباد مكرمون، وإذا أدخلنا الملائكة في إن عبادي صاروا هم الأكثر. فأجاب الجمهور بالآية الأخرى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقالوا أنتم بين أمرين، أما تقولوا هذول الأكثر أو هذول الأكثر، وعلى كل من القولين لابد أن تخالفوا آية من الآيتين. فالجمهور على أن الاستثناء من الأكثر جائز، ومالك رحمه الله أوجب الأقل. مالك رحمه الله يقول يجب في الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، فلا يجوز عنده استثناء النصف ولا الأكثر، فلا يصح عنده له عليه 10 إلا 5، ولا يصح له عليه 10 إلا 6. لماذا؟ قالوا أنه ما جاء هذا في لغة العرب، ولأن الاستثناء هو من باب الضرورة لتصحيح الكلام. لماذا؟ لأنه إنكار بعد إقرار كما يقولون، ولكن من أجل أن يصح الكلام لا بد من اعتباره، فنعتبره في الأقل الذي جاء في لغة العرب، والذي هو مظنة النسيان وعدم الاستحضار في الذهن. أما المتكلم قالوا لا، يعني ينسى الأكثر، يعني عادة الإنسان ربما ينسى الأقل، ولكن أن ينسى الأكثر ثم يستثني قال هذا بعيد. فلذلك أوجب أن يكون الاستثناء بالأقل وليس بالأكثر. وما ذكره رحمه الله هو الغالب، يعني يمكن أن يقال بأن ما ذكره مالك وأصحابه هو الأغلب والأكثر، ولكن لا يمنع استثناء الأكثر في بعض الأساليب. نعم. ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض فقد. هذا قول ثالث في هذه المسألة، وهو أن بعض العلماء منع استثناء الأكثر في العدد، يعني إذا كانت الأكثرية تعرف من اللفظ نفسه، كما له علي 10 إلا 7، فقال هذا ممنوع ولم يرد في كلام العرب. ولكن إذا كان الأكثر ليس معروفا من اللفظ نفسه، وإنما عرف من الإحصاء والواقع أو بدليل آخر، فلا بأس به، وحمل عليه إلا عبادك منهم المخلصين أو إلا من اتبعك من الغاوي. قال هذه الآيات هي جاءت في استثناء الأكثر الذي لم تعلم الأكثرية فيه من اللفظ، وإنما عرفت من أدلة أخرى. أما له علي 1000 إلا 700، فقال هذا ما جاء عن العرب ولهذا أبطله. وهذا مذهب أبي الحسن اللخمي رحمه الله تعالى. والقول الرابع أشار إليه، والعقد منه عند بعض فقد. هذا القول الرابع، وهو أنه لا يجوز استثناء العقود من العدد نفسه، العقود مثل 10 و20 و30 و40. فهؤلاء قالوا إذا كان من عقود العدد نفسه فيمنع، وأما غيره فيجوز. لماذا؟ لعدم وروده. طيب إذا كان العقد من غيره ليس من العدد نفسه، يقال هذا يصح، كما في قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، والخمسون من إيش؟ من العقود. لكن قال 50 ليست من عقود الألف، 1000 سنة إلا 50، الخمسون من عقود 100 وليست من عقود 1000. والكلام فيه يعني فيه غموض، الكلام الذي ينقله الأصوليون في هذا يعني فيه غموض، وقد يفهم من بعض الاستدلالات أن أصحاب هذا القول يرون جواز استثناء العقود مطلقا دون غيرها، يعني له علي 10 إلا 3 هذا باطل عنده، له علي 10 إلا 9 هذا باطل عنده. ولكن له علي 100 إلا 50 فيصح عندهم. فكلام بعض الأصوليين يفهم منه أنه يجوز العقود، استثناء العقود فقط بناء على الآية الكريمة، والعقود مطلقا سواء عقود العدد نفسه أو عقود عدد آخر. وكلام الشارح رحمه الله يحتمل أنه إنما يقصد بعقود العدد نفسه، فهذا الذي يمنع وما عداه فهو جائز، ونسب هذا إلى ابن الماجشون رحمه الله تعالى. وعلى التفسير الآخر يمكن أن يقرأ البيت والعقد منه عند بعض انعقد وليس فقط، يعني على القول الآخر الذي يجيز استثناء العقود دون غيرها من الأعداد، فعلى هذا القول إذا كان هذا هو المراد فيكون قراءة البيت والعقد منه عند بعض انعقد.